بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي الأرض آيات للموقنين. والأرض فيها يابسة وفيها ماء، اليابسة والماء، الماء ثلاث تربع الأرض واليابسة الربع. ليه؟ لأن الأرض دي عايزينها تنبت أشياء نعيش منها، نعم، والماء الإنسان لا، وعايزين الماء تبقى عذبة لأن الماء ما تصلح في الليل، واللي خلى رقعة الماء أوسع من رقعة الأرض. ليه؟ قال لك لأن المياه المالحة مخازن المياه، ربنا عملها ملحة بس عشان يصونهم والعفن بعد ذلك تتعرض للجو والشمس ويطلع منها البخار، لما يطلع منها البخار يعلى يعلى وينسحاب حتى إذا إيه؟ سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. طيب، وتنزل الميه عذبه، لما تنزل الميه العذبه تجري في الانهار، الانهار نشرب منها ونسقي حيواننا ونرمي نباتنا. وازاي؟ قال لك ان كانت الارض رمليه تمص لتحت، وما كانتش رمليه صلبه او طوليه تقوم ترميه في الايه؟ في البحر، في المصب، لذلك يسمونه ايه؟ مصب. وحكمه الخلق الايه أن مجاري المياه العذبة أعلى مستوى من المياه المالحة، ولو أن الأمر بالعكس لطغت المياه المالحة على اليابسة، ومن اللي احنا عايزينه لازم يبقى ايه؟ أعلى مستوى، أعلى. بينهما برزخ لا يبغي، ما يبغيش ايش. ولذلك تجد العجبة بقى في القدرة بقى، يقول لك ما تفتكرش ان انا عملتها كده عشان قال النبات ما ينبتش ويطلع لك المياه الايه؟ بعذبه. انا هخلي كده في الحته مالحه كده واجعل شواطئ الملح كده واديك اجود انواع الثمار. لو رحت العريش يستعجب، تقوم تجد هناك ايه؟ النخل كله على شط البحر. الله، شيء عجيب. امسك بقى التين اللي احنا بناكله بنسميه تين العجمه، كل ما يجيش الا على الحته المالحه، وما كان قدرتي بقى تعمل العجب. مع ان قدرتي تعمل العجب يعني انا مش محكوم بقى، انا اعمل اللي انا عايزه. ولذلك لما يجي يضرب البحر يبقى جبل ويمر منه يبس. طيب، ولما بقى في الصحراء يضرب الجبل يطلع ميه. الله، اذا قدرته الحق لها طلاقه، اوعى تفتكر انها مقيده بشيء. ولذلك جابها في الخلق الاول في ادم الى ان تقوم الساعه. ادم خلقه من جماد لا تخفيه الروح، مش كده؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ خلق من ادم الذكر بقى حواء. طيب، وبعدين خلق نحن كلنا من ذكر ومن انثى، لكن دي مش شرط. طب ما انا خلقت عيسى من ايه؟ من ام دون اب، وخلقت حواء من اب دون ايه؟ دون ام، وخلقتكم جمهرة من اب وام، ويبقى الاب والام موجودين واجعلوا من يشاء عقيما. الله، يبقى اذا في طلاقة ايه؟ طلاقة قدرة. يقوم يخلي السمك يبقى في الماء المالح والسمك في الماء العذب. ومن كل من تاكلين لحما طريا، ما خدش ده حارق وده ايه؟ ده عظمة ولا مش عظمة؟ وبعدين ده في البحر. وبعدين زي ما قلنا في اللباس فيه ضرورة وفيه لباس رياش يعني زينة ولباس التقوى. قال لك في البحر كده بناكل اللحم ده عشان إقلته ومش عارف ايه، بناكل جمبري وناكل كابوريا وناكل مش عارف ايه وانواع كتيرة من ايه؟ من الاسماك. ولما نعوز بقى الرياش نطلع لؤلؤ ونطلع الايه؟ المرجان. الله، تستخرجون منه ايه؟ حلية ايه تلبسونها. كذلك الارض، في ارض خصبة تطلع زراعة، وبعدين جبال بقى في الجبال بقى، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. كل زمن يتأتى فيه في الجبال المعادن لله. أعلى أغلى معدن هو إيه الآن؟ الماس. أكون نجم من إيه؟ من الجبال. الله بعدك. ولذلك قال لك لو أنت أخذت قطعة من محيط الأرض إلى مركزها وشفت إن كانت خصبة طلعت إيه؟ وإن كانت جماد ولا صحراء طلعت إيه؟ ثم لما تحسب دي ثم تلاقيها دي أدت زي دي تمام، بس كل حاجة لها إيه؟ لها أوان، بترول له أوان، معادن له أوان. يجي مثلا في الجبل الحجر منه مثلا يعمل مرمى، ومنه يعمل رخام، ومنه يعمل جراميت، ومنه يعمل ايه؟ الحجر العادي. الله، يبقى انهم زي الارض ما بتنبت ينزرع في حاجه واحده وجدر واحد، وفي الارض قطع متجاورات، مش كده؟ وجنات الى اخره. وبعدين يتكلم فيها فيقول يشقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. انا ناكل به يبقى مر يوميه، واكل ده يبقى عذب حلو، وده حر يوميه، ويسقى بماء ايه؟ بماء واحد، ويخلق شعيرات تطلعها من الله. طب من الذي علم هذه ان تنتخب؟ هم علماء بقول لك ظاهره الانتخاب، انتخاب الغذاء. طب مين اللي بينتخب؟ النبات هو اللي بينتخب؟ فالانتخاب ده واحد لازم يكون ده كذا وده كذا وده كذا، انما هي قدرة الايه؟ قدرة الحق. يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الايه؟ في الاكل. ادي في الارض ايات للايه؟ ايات للمنكرين الذي يتيقن انها مخلوقة من قادر، وقادر حكيم، وحكيم وعادل وقيوم. كل دي نعرفها من ايات الايه؟ من ايات الارض. وذلك آية الله من شرد من ترى من الله انزل من السماء ما انت اخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود، ومن الناس والدواب مختلف ألوانه كذلك. ثم يعقبها بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما ذكرش حكم شرع هنا، ما ذكر صلاة ولا ظهر. يبقى العلماء بإيه؟ بكل ما في الوجود، عالم نبات، عالم حيوان، عالم الإنسان، كل هذا. ما جابش أحكام شرعية هنا، يبقى العلم الوصول إلى حقيقة نافعة، بس حقيقة نافعة في زمن الدنيا ولا حقيقة نافعة في الآخرة؟ يبقى الحقيقة النافعة في الدنيا هي اللي بيقول لك على دي، والحقيقة بقى النافعة في الأخرى هي الإيه؟ استجيبوا لله ويعاقب لما يحييكم، ان هي هتدينا الحياه الايه؟ وان الدار الاخره هي الايه؟ ما هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. يبقى ادله الحق التي بسطها في الوجود لتدل على الوجود الاعلى بكل صفات الكمال. ويجي بقى في الحته دي لك هذه ادله في الكون المحيط بك، ولكن فيها ادله في نفسك انت من غير الكون ده خالص. ما بصيتش في الكون، ايه اللي بص في نفسك ازاي بقى؟ قال لك القمه الايمانيه ان تؤمن بوجود اله له قدره على خلق الخلق وتدبير حركاتهم على اختلاف انوالها، وتؤمن بأنه واحد، وتؤمن بأنه لا يدرك، لأن الذي تدركه يبقى بصرك أقوى منه لأنه أحاط به، فلو أدرك يبقى ما ينفعش بقى إله. يقول لك تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب ذيك الأولانية في الأرض آيات المقرئين برضه في السماء مش عارف إيه، دي بتدلنا على إلهنا وبصرة الكون حوالينا لازم نستنبط إن في إله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيوقع الكافرين في الفخ، انت عارف في اليك زي ما بيقولوا، يقول لهم تعالوا بقى ولئن سألتهم من خلقكم يقولوا مين؟ الله. الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله ليه ما قالوش لي فيه؟ طب ده في ناس تدعي الحد كتير لك لا أنا بخلقك لم يقلها أحد. ليه؟ لان مفيش واحد يقدر يدعي انه خلق نفسه، لانه ايه اتولد ربيع لا ما يعرف حتى يتكل ايه ولا ينفلم ايه ولا يتحرك, فما يقدرش بقى بعد كده يقول انا اللي خلقت نفسي. وطرأ على كون ما يقدرش يقول اللي خلقته لانه هو اتولد لها. يبقى الحتتين دول اللي ما يمكنش حد يكترئ ويقول انه انا خلقت ربنا بيردهم وان سالتهم يقولوا كذا يقولوا كذا يقولوا كذا. ولذلك يقول ايه خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لو هم اللي خلقوا كان قالوا لا ده خد منا الكون ده احنا اللي خالقين. محدش قال حكم الان لا يقولها احد مع ان في ملاحده كتير. قال لك لان لو اي واحد يقول انا اللي خلقت ده انت اتولدت خلاص وانت طرأت عليها, يبقى لا يمكن ان تقول هذه ولا ان تقول هذه. يبقى قضيتين يقول لك ادي في الكون في انفسكم بقى بالشكل ده. يبقى الوجود الاعلى المدبر للكون اللي بيه حياه الخلق كلها بيجي في نفسك يقول لك ايه انت عايز تشوفه؟ ربنا رد على ايه مثلا؟ قال له ارني انظر اليك. قال له لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل وعليه دكا. يعني انت تكوينك ما يسمحش بانك ترى هذه القوى العظيمه. الجبل اشد منك فاذا تجليت عليه يبقى يدك. ولذلك خر موسى ايه؟ صعقة. اذا كان موسى صعق من رؤيه المتجلى عليه فكيف اذا راى المتجلي؟ الله يعمل ايه؟ مش ممكن. تقول له في نفسك بقى الدليل اذا خرجت الروح ما الذي يحبسه الجسم بقى رمى ويتفتت ويغتل وتبقى شغلات. طيب بقى الروح هي اللي كانت بتدير الجسم وتدي لكل جارحه ولكل جهاز حركتها ويؤدي مهمته. فاذا خرجت الروح انتهى. امسكني بقى, هل الروح التي فعلت ذلك بمجرد ما خرجت بقت رمى أدركتها؟ هل رأيتها بعينك؟ لا. سمعتها بأذنك؟ شمته؟ لمسته؟ فإذا كان الله قد خلق ما لا يدرك فكيف تطلب مما لا يدرك إنه لا يدرك؟ ده خلق ما لا يدرك. يبقى في نفسك. وأيضا بيقول لك انفق في سبيل الله عشان الغلابة اللي مش عارف يقول لهم عامل الغلابة دول كون العين ضروري دول. الله ازاي؟ قال لك عشان يثبت القدره ويتقوى وده ما يطيحش وده يطيح يمين وده ما يطيحش. الله مش طلاق مش قدره مش ميكانيكي قدره المراده عشان يعرف ان في ان ربنا له اراده عمل دي كده واراده دي. وبعدين يعطي من سلب منه شيئا فوق ما سلب منه بس احنا ما بننبهش اليه. طيب فتقول له اذا انت لا تدرك روحك لا رايتها ولا شمتها ولا لمستها فاياك ان تتسامى عشان تقول انا ادرك الخالق لانك لم تدرك مخلوقا لله. فاذا عجزت عن ادراك مخلوق اتتسامى الى ان تدرك خالقا؟ يبقى ما تنفعش. قال وفي انفسكم افلا تبصرون. طب تعالى في انفسكم افلا تبصرون يقول لك ايه؟ انت عايش مثلا في منطقه حاره واخ لك يعيش في منطقه باريه في الجليد من فوق هنقيس حرارتكم انتوا الاثنين. انت في منطقه حاره وهو في منطقه جليد تطلع الحراره كلها 37 فلا انت تاثرت بالحراره فزادت حرارته ولا هو تاثر بها فهي هي سبعه. اكن ربنا خالق الاجهزه دي على ان 37 دي هي بها استقامه الجوارح. إن اختلت درجة لازم يبقى في خلل في الجسم. ولذلك أول ما يجي الطبيب يعمل فيك إيه؟ بيقول يقيس الإيه؟ ياخد الحرارة. وبعدين يقيس النبض. وبعدين يقيس الإيه؟ يسموه إيه ثاني؟ ثاني إيه إيه إيه؟ فين؟ الضغط. الله. فيه أشياء عشان استخدم إنما مساجها متفقة في كل البيئات حارة الباردة ما تختلفش. طيب ما دام احنا نعرف بعلمنا ان في حاجه استطراق اول استطراق اللي يدركه استطراق الماء ساعه الماء ما تنزل من السماء ما تستقلش على الأعلى إلا إذا امتلأ الأدنى. يعني تنزل على الوقت عم تقول لما يبقى يعلى كده يكون هم تنزل عليهم الاثنين. أدي استفراق الماء. ولذلك جعلوا ضبط الاستقامات بميزان المية. تجيب ميزان الماء وتحط تشوف الماء راح الناحيه ولا ناحيه رفضت الايه؟ الاستقامات. ففيه استفراق برضه في الحراره. استفراق البروده بالماء واستفراق الحراره. هل انك في غرفه والغرفه دي كلها في الشتاء والجو ايه؟ سائع. انت جبت جنب نار زي ما تجيب المنقط في الفلاحين وتحط. بعد مده تلاقي الجو بقى ايه؟ بقى حلو ودافئ. انما تجد النار خست لحد ما تبقى رماد. معناها ان رطوبه الحجره والحراره بتاعه المنقل حصل بينهم استفراق عشان يبقى الايه؟ الجو واحد. اذا كما ان للماء استفراق كذلك للايه؟ للحراره استفراق. فامسك بقى ايها الانسان انت جسد منفوخ بجلد، يعني فيه جلد كده عندك ايه ظرف لك، وحرارتك العامه 37 ما بتختلفش في اي مكان. طيب لكن في جوارح لك لا تؤدي مهمتها الا بحرارات خاصه ملهاش دعوه بال 37. فالكبد يتمرد على ال 37 دي ويبقى حرارته 40، مش كده يا دكتور؟ 40. النقطة عن 40 يبقى، لكن هنا يبقى 9، لأن دي لو سخنت تتفقع عليه. الله، طب جلد واحد، طب ليه ما استفرقتش الحرارة دي تروح هنا؟ قال لك فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. وفي أنفسكم أفلا إيه؟ أفلا تبصرون. يقول لك في نفسك أنت ليك دم، والدم سائل الحياة. لما يجي الدم ده زي ما الاطباء يقول لك ده في جلطه اتجلط وهو في مدارين من الاوربه والشرايين، خلاص يبقى فيه مرض خطير، ويعملوا له بقى اي وسيله عشان يشوفوا الجلطه دي. طيب فاذا خرج من مدارين الى الخارج جرح ولا حاجه ان ما اتجلطش يؤدي الى ايه؟ مرض. وذلك مرضى السكر الدم بتاعهم ايه؟ ما بيتجلطش، يوم الجرح بتاعهم يعني يشتبش يعني يشتب ببطء قوي قوي. يبقى انت الدم اهو شيء واحد في جسم، ان كان في داخل مجاريه يبقى عايز سيوله عشان ما يتجلطش، ولما يخرج يبقى عايز تجلط علشان ايه؟ علشان يفهم اهو ده شيء واحد وده شيء شيء واحد. الله، يبقى اذا دي خلقة مش على قوانين. القانون الاعلى ماليش دعوه ما يحكموش شيء، انما يلبس هذه من هذه ويجيب دي من هذه كلها. ولذلك احنا قلنا طلاقة القدرة في الخلق الاول وطلاقة القدرة في الاشياء كلها. نعم. يبقى فيه ادلة كونية في الكون، وفيه ادلة في الايه؟ ادلة في النفس. وفي الارض ايات للموقنين، دي ادلة الكون. وفي انفسكم ادلة الذات افلا تبصرون، يعني كانها شيء يجب ان يبصر، مش ان يعلم بان تكون وسيله ادراكه البصيره، كانه شيء لو انت عندك كده اتجسد كده حتى يرى. وفي انفسكم افلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، دون ما هو الرزق؟ الرزق ما انتفع به. فأي شيء انتفع به يسمى ايه؟ رزق. عقل واسع يبقى رزق، عقل قلب نقي يبقى ايه؟ رزق. جوارح كده سليمة ومش عارف ايه رزق. كل حاجة ايه؟ رزق رزق رزق، رزق. ما انتفع به يسمى ايه؟ رزق. قال لك رزقكم في السماء تقديرا أزليا بأن كل حاجة في اللوح المحفوظ مكتوبة. وإن أردت بقى الحياة المادية اللي إحنا بنشوفها دي يبقى في الماء النازل من الإيه؟ من السماء، لأن دي الإيه؟ الحياة اللي تديك استمرار الحياة، يديك القوت. الحق سبحانه وتعالى يعطيه على أنه لا حجة لمن لم يؤمن به، إما الكون اللي حواليه وإما إيه وإما نفسه ذاته ونفسه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل شيء إيه؟ مقدور، كل شيء مكتوب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مش كده؟ وما حبة في ظلمات الأرض، كل دي معلوم عند الحق سبحانه. يبقى إذن أيها الإنسان ما تنشغلش أوي بالرزق، إما أن تذهب إلى الرزق مش تخلقه، اذهب للرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من وكلوا من رزق المكي مش عايزين، انما انت بس ربنا امرك بالسبب، انما هو المسبب يعني. ولذلك نجد في آية الحج من روح كعبة اللي راح او شافها واللي ما راحش ربنا يكتبها لنا سوا، يقول لك ايه؟ انزل مثلا الى السعي بين الصفا وبين المروة، دي هاجر ام اسماعيل بقت ولدها يتلون والعطش، وابراهيم تركها في مكان ما فيش فيه ميه حتى، والميه هي اي مقام ما فيش فيها للهوى، انما ميه ما فيش. لما جه يمشي قالت له انت هتسيبنا كده انا والوليد والمولى كان ما فيش ميه، الامر ده ربنا هو اللي قالك عليه؟ انها نعم. قالت له طب اذهب لا يضيعنا، اذا لا يضيعنا. يريد الله ان يجعل منها نفسها شاهد على هذه الكلمه، فتروح عطش الولد فتجري الى الصفا عالي لعلها تنجر شجره يبقى تعرف ان فيه ميه، او طير رايح هناك تعرف ان فيه ميه، او ناس يدلها على الميه. راحت على الصفا بس ما لقتش، قالت له على المروه، راحت على المروه ما لقتش، ما سكتتش، قال لك يمكن ما جاش، ما حدش جه وانا ببص. راح الثالث ما لقاش، راح الثالث ما لقاش، السرعة شوية. مقدار جهد المرأة في الحركة، لأنك لما تبحث قد إيه من المسافة وقد إيه الرجعة وقد إيه تحسبها، هي تبقى على قدر المرأة. فيأست، أي يأست من أن الأسباب تمدها، لكنها ذكرت قولها إن الله لا يضيعنا، فذهبت مطمئنة إلى ولدها بتطبطب عليه، فالولد حرك رجله وبيعمل كده برجله، فلما ضرب الأرض برجله كده طلعت مية، وهي ذنب الولد على إيه؟ فلما طلعت أحد غرقهم، قالت لا جن جن يعني الدنيا على قد الله. الله، إذا إحنا لما بنروح نسعى عشان يذكرنا الله سبحانه وتعالى بآية، وهي الآية أن الرزق موجود من الله ولكن السعي مطلوب منك. السعي مطلوب منك. ولذلك إيه؟ الرجل اللي قال مش ربنا بيقول أن تتقوا الله يرزقكم كما يرزق الطير، من يقعد بقى يزينه؟ قال له يا أخي كمله. قال لك إيه؟ تغدو خماصا وتروح فلها غدو ولها رواح. نعم. وفي السماء رزقكم. حكى الأصمعي أنه سار يوما فوجد أعرابيا، هذا الأعرابي قال له أنت من أين؟ قال هذا من أصمع. قال يا بابا ومن أين أتيت؟ قال من المسجد. قال وماذا تصنعون فيه؟ قال نقرأ القرآن الله. وقرأ لله القرآن؟ قال نعم. اقرأ عليه، فقرأ له الجاريات هذه. فلما وصل إلى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، جابوا السيف اللي كان بيصطاد به ومش عارف ايه بتاعه النبال وراح مكسرها، النبال بيسكي في السماء ومش عارف ايه. ربنا لم يكذب يقينا. بعدين قال الأصمعي فخرجت مع الرشيد وهو هارون الرشيد للحج، فلقيت هذا الأعرابي ولكني وجدت مصفر الليل نحيل كده مش عارف ايه راسك كده، فقلت ألست فلان؟ وقال ألست الأصمعي؟

فلا تحتقرن عبدا ما. ومن علي بيقول ساعة ما تشوف واحد أدنى منك في شيء تحسر انك انت ما تعرفش الفضيلة اللي فيه اللي خلته يبقى أحسن منه. لو عرفت مين اللي عرفت ان مفيش حد ابن ربنا، وعرفت ان ربنا ملوش ولد عشان يدلوه، وما دام ملوش ولد عشان يدلوه يبقى كلنا سواء، بس هو بعطر الفضائل والمواهب في الخلق جميعا عشان نبقى محتاجين ايه. ولذلك هناك الآية هناك من الشيطان الرجيم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليه؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، يسخروا. ان من حكمة الحق انه لم يجعل قضاء مصالح الكون تفضلا من الناس، ما قالش هطلعكم كلكم اغنيه وبعدين تبقى الاعمال الحقيرة توزعوها على بعض، يقول لك لا مش عايزها تفضل، ده عايزها حاجة. لان اللي بينزح البكابورت ما كانش عنده عيال عايزين ياكلهم، ما كانش ده وسخ نفسه الوساخة دي. ولذلك لما يبتدي بقى يعني يجيب ترند كده ويقول مش عارف برضه يظل في الايه؟ يظل في العمليه لانها سبب الرزق بتاعه. يبقى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فلو تساوينا تبقى مصالح العباد ايه؟ مصالح العباد. ولكن هل تدوم هذه؟ لا، دول بقى مره ايه بقى رفع ومره بقى انخفض ومره مش عارف ايه؟ تلك الأيام نداولها إيه؟ بين الناس. الأيام نداولها بين الناس. هنا بقى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ يبقى كلمة هل أتاك تشويق للخبر. ولذلك يقول لك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتاك نبأ مش عارف إيه؟ الله، يبقى كل هل دي تدل على أن الخبر إيه؟ يجب أن تعرفه وتحرص عليه. هل أتاك إيه؟ حديث أي الشيء المتداول، لأنه بقى يعني بيمثل حقيقة أو حكمة، فالناس بتداوله في الكلام. ضيف إبراهيم، كلمة ضيف مفردة زي ما بيقولوا اللغويين، وضمها ضيوف أو أضياف. فإذا كلمة ضيف تطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وتطلق على الجمع. اما ايه الحكمه في كده؟ لان الضيف هو الذي استدعيته الى بيتك، خلاص، او باء لك فصار ضيفا. افرض ان واحد فيهم ماهر، افرض ان اثنين او اكثر من اثنين، اياك ان تفضل واحدا في الضيف على الاخر، كلهم في حفوتك واحد، فكانهم شخص، كأن الجميع دي شخص واحد، ما تميزش واحد عن ذا كسر الخاطر، حتى في المجلس، حتى في النظر. ولذلك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ينزل إلى كل واحد حتى لا يرى واحد أنه أحب إلى قلب رسول الله، ده بيبص له كتير، لما يبدأ يبص له يعمل مركز قوة بقى، حتى كل واحد يقول إن ما فيش من المجلس إلا إيه؟ إلا هو. ضيف ابراهيم. ولذلك المفرد ده اللي بيدل على الجماعه جاء في كتاب الله في هذه السوره، وجاء في ايات اخرى. ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوتكم، هذه واحد، او بيوت ابائكم، هذه الثانيه، خلاص، او بيوت اعمامكم، او بيوت عماتكم، او بيوت اخوالكم، او بيوت خالاتكم، او ما ملكتم مفاتيحه، او صديقكم، ما قالش اصدقائكم بقى، كل مجمع الاباء الاعمام الاخوال الخالات الا هذا او صديقكم. بتشعر بان الاصدقاء الواحد يجب ان يكونوا على قلب رجل واحد لا لكل واحد هوى، يبقى كلهم ايه؟ مش ده صديقي عشان بيعمل لي كذا، وده صديقي عشان بيعمل لي كذا، وده صديقي عشان بيعمل له كذا، لا، لازم تكون وحدة الصداقة ايه؟ واحدة، وانهم يتعاونون في امر الله، وامر الله لا اختلاف فيه، الجماعة كانها ايه؟ ولذلك يقول لك على قلب رجل ايه؟ على قلب رجل رجل واحد. يبقى ضيف يعني ايه؟ اضياف. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم؟ وبعدين قال ايه؟ المكرم مين؟ المكرم هو الذي يقع عليه الكرم والكرامة من غيره، واللي بيعملها يبقى مكرم، واللي وقع عليه يبقى ايه؟ مكرم. يبقى هم وقع عليهم انهم ايه؟ مكرمين. اللي اكرمهم مين؟ ما معنيين في خلقة الله لهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره ايه؟ يفعلون، او المكرمون من الخلق اللي يعرفون. ابراهيم لما جه عمل ايه؟ اولا خدمهم بنفسه مش بعبيده، وجعل امرأته تشارك ايضا في الخدمة، والمرأة مستورة ده ثم لاش دعوة بالله، وبادر الى تحيتهم، ومش بادر الى تحيتهم بالامر الحاضر يعني الموجود ياكلوه، فقام بايه؟ جاب ايه؟ بعجل مرة بيقول سمين وقراءة يقول بعجل حديث سمين عشان يقول يورينا ايه؟ عظمته في ذاته، سمين مش هزيل مش معظم. طب كويس. وحنيز يعني قال لك هو سمين في تكوينه وحنيز في طريقة طهيه، والحنيز هو الذي يشوى على النار المحماة، خدت بالك، ودور ايه؟ حتى يقطر ماؤه في الشواء. يبقى يعني كويس سمين، وهنا طريق الطهي ايه؟ حنيز. يبقى ده منتهى الايه؟ الاكرام. يبقى ابراهيم اكرمهم بنفسه، خدمهم بنفسه، واشرك امرأته في ايه؟ في خدمته. وبعدين ايه؟ راغ الى اهله، لان الدفن لما يكون انت ما يجي لك كده وبعد ذلك كتير تقوم ساعه ما يقعد كده تقول له عايز لك انت رايح فين؟ والله ما انت رايح. فراغ الى اهله يعني زاغ، راغ يعني هي معناها الفلاح زاغ، مال الى الشيء خفيه بحيث لم يطرح ذي لوازا، تسلل لوازا يعني ما حدش رايح. يبقى قام كده بسرعه علشان ايه؟ طب ليه ما قامش كده؟ قال لك ربما يقول رايح تعمل ايه؟ مش عايزين حاجه، اتفضل اقعد بس مش عارف. فراغ الى اهله فجاء بعجل مره سمين، وبقى بعجل ايه؟ بعجل حنيز، يدل على ذاته انه يعني سمين بالاصغر، ويدل على طريقه ايه؟ فقربه اليه قال الا تاكلون؟ شاف ما يقبلوش على الاكل كده، ما تاكلوش، الا تاكلون؟ او عرض على ان ياكلوا، الا تاكلون؟ لما ما كلوش اوجس منهم ايه؟ قال لك لا ده ناويين على ايه؟ ما لا شر يعملوه فينا بقى. كلمه فاوجس منهم خيفه، الايه دي بتقول فاوجس منهم، اوجس يعني في نفسه خاف منهم، لكن في ايه ثانيه اخرج الايجاس اللي في نفسه، يا كلام انكم منكرون، قوم منكرون. فجاء في نفسه اولا ثم نطق به ايه؟ نطق به ثانيا، فاوجس منهم خيفه، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ده احنا جايين لك بنشره حلوه، وغلام عليم يعني ايه؟ مراته بقى يعني ما كانتش بتخلف، اللي هي ساره الاولى يعني. بشروه باسحاق، ومنها فلما بشروه باسحاق غلام، وكلمه عليم انه سيبلغ مبلغا يقال فيها انه بقى عالم يعني ما يخص هو صغير، بشروه بغلام عليم. المراه خدت من هذه المساله ازاي تولد ازاي وهي يعني عقيم والرجل الكبير برضه ماسكه المساله باسباب البشر، مش ماسكها باسباب القدره الايه؟ العاليه. سكت وجهها، الصك هو ضرب شيء بعرض الكف بصوت بحيث يسمع الصوت، سكت وجهها. انت تقول المراه تسك وجهها لنبأ يفجرها او لنبأ تتعجبه، ولذلك فيها نتقالد وانا عجوز، زين وانا عجوز. فاقبلت امراته في صره، الصره هو الصياح الشديد الذي يدل على انفعال في الوجدان يجعل اللسان يفزع في النار. قالت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني أنا عجوز عقيم، كيف قالوا وأنا عجوز عقيم؟ فرد عليها إيه؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. كلمة كذلك قال ربك وردت في القرآن في أشياء متعددة، يعني في شيء يصنعه الله على خلاف ما اعتاد الناس من الأسباب والقوانين. سيدنا زكريا لما التهب لي من لدنك ايه ولي ايه يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ايه ربي رضيا، وبعدين ايه بلغ من الكبر، قال بلغت من الكبر ايه عتية، وهي قالت ايه انا عاقر ازاي الرجل بلغ من الكبر عتية وانا مرات عاقر ازاي تيجي. فرد على كذلك قال ربك، وما دام هو قال يبقى واقع امر ايه يبقى امر واقع. وبرضه اتقالت مع مريم لما بشرت بايه بسيدنا عيسى، قالت ولم يمسسني بشر. طب مين قال لك بقى انك لما يمسسك بشر؟ وانا قلت ما بيبشروك طب وانت فهمتها لما يمسسني بشر؟ بل يمكن هتتجوزي زي ما انت كنت مخطوبه، ممكن هتتجوزي وتقولي لي ايه اللي قالك لما يمسسني بشر؟ قالت هي فهمتها بالفطنه بالنورانيه اللي مشرقه فيه، لأنه لما قال بشرك بعيسى ابن مريم والإنسان إنما ينسب لأبيه، فلما نصر أهل أمه قالت يبقى مالوش أب، إزاي يحصل الحكاية دي؟ يبقى شوف الفتنة في الإيه؟ كذلك قال ربك إنه هو الحكيم، حكيم يعني يضع الشيء في إيه؟ في موضعه، والعليم لأنه عليم بأنه حين يؤمن بشيء الشيء يطيعه، ولو لم يعلم هذه ما كانش يؤمر أشياء، يبقى بيؤمر الأشياء على معنى إيه؟ أنه يعني. ولذلك هتقراها هناك في آخر وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني يدوب سمعت منه اللي هو عايزه وحق لها ذلك، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.